بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ما قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى لله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قوله رحمه الله: وفي الصحيح أي في الحديث الصحيح، وهذا الحديث في البخاري ومسلم. يقول: قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى. هذا يسمى، يعني قوله قال الله تعالى، يسمى حديثا قدسيا، وهو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. ويسمى أيضا الحديث الرباني والحديث الإلهي، فيسمى حديثا قدسيا وإلهيا وربانيا. وقوله يؤذيني ابن آدم، يؤذيني أي يلحق بي الأذى، أي يلحق بي الأذى، ولا يلزم من الأذية الضرر كما سبق، لأن الإنسان قد يتأذى بسماع القبيح أو رؤية القبيح أو شم القبيح ولا يتضرر بذلك، فلا يلزم من الأذية الضرر. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. وقوله ابن آدم يشمل الذكر والأنثى. يسب الدهر، هذه الجملة تعليل لقوله يؤذيني أو تفسير لها، يعني يؤذيني ابن آدم لأنه يسب الدهر، أو أنها تفسير لها. وقوله يسب الدهر أي يذمه ويلومه ويشتمه عند نزول المصائب أو حصول الأمر المكروه. والدهر هو الزمان والوقت. يقول: وأنا الدهر. أنا الدهر أي صاحب الدهر ومدبره ومصرفه. والدهر زمان جعله الله عز وجل ظرفا لمواقع الأمور وحصول الأمور. وكان من عادتهم في الجاهلية أنهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهر، فقالوا بؤسا للدهر، تبا للدهر، وما أشبه ذلك، فنهوا عن ذلك. وقوله وأنا الدهر، يسب الدهر وأنا الدهر، استدل به بعض العلماء كابن حزم وجماعة على أن الدهر اسم من أسماء الله. قالوا: فقوله وأنا الدهر فيه إثبات كون الدهر من أسماء الله، لأن الله عز وجل أضافه لنفسه وقال وأنا الدهر. ولكن هذا القول الذي ذهب إليه ابن حزم وجماعة، هذا القول ضعيف، والذي عليه أكثر العلماء، بل غالب العلماء على أن الدهر ليس من أسماء الله، فالقول بأنه من أسماء الله قول ضعيف من وجوه. الوجه الأول أن سياق الكلام يأبى ذلك، لأنه فسره بقوله أقلب الليل والنهار، يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر، في رواية بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. إذن معنى الدهر معناه أنا الدهر أي أقلب الليل والنهار، هذا هو الوجه الأول. إذن الوجه الأول أن سياق الكلام يأبى ذلك ويمنع من أن يكون الدهر من أسماء الله، لأنه فسر الدهر بقوله أقلب الليل والنهار. الوجه الثاني أن أسماء الله عز وجل حسنى، ولله الأسماء الحسنى أي البالغة في الحسن غايته، والدهر ليس من الأسماء الحسنى لأنه اسم جامد لا يحمل معنى بل هو بمعنى الوقت. وجه ثالث أيضا أنه لو كان الدهر من الأسماء الحسنى لكان كلام الكفار صحيحا في قولهم وما يهلكنا إلا الدهر، والمعنى لا يهلكنا إلا الله، ومع ذلك أنكر الله عز وجل عليهم، فهمتم؟ في قوله عز وجل وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، قال الله وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. لو قلنا الدهر من أسماء الله لكان كلام الكفار صحيحا، وأن قولهم وما يهلكنا إلا الدهر يعني ما يهلكنا إلا الله، وهذا من أقوى الوجوه في الرد على هذا القول. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار وذلك بالتعاقب بينهما وما يجري فيهما، فالليل والنهار يتقلبان ويتعاقبان، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. طيب إذن نقلب الليل والنهار، هذا التقليب بالتعاقب بين الليل والنهار، بحيث يأتي الليل فيخلفه النهار ويأتي النهار فيخلفه الليل، وكذلك أيضا ما يحصل فيهما من الطول ومن القصر، وما يحصل فيهما من تقلب الحوادث من الخير والشر، كل ذلك بإرادة الله عز وجل وتدبيره. إذن أقلب الليل والنهار ما المعنى؟ وذلك بالتعاقب بينهما، وما يحصل فيهما من طول وقصر وأحداث وسرور وشرور. نعم. قال وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. أتى المؤلف رحمه الله بهذه الرواية لا تسب الدهر لأن فيها التصريح في النهي عن سب الدهر، لأن الحديث الذي قبله يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر ليست صريحة في النهي عن سب الدهر، فأتى بهذه الرواية لا تسبوا، وهذا نهي ففيها التصريح في النهي عن سب الدهر. يقول لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي مدبر الدهر ومصرفه، وهذا يعني قوله فإن الله هو الدهر تعليل للنهي عن سب الدهر، وأن من سب الدهر فقد انتقص الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله وفي سب الدهر ثلاث مفاسد. المفسدة الأولى سب من ليس بأهل للسب، سب من ليس بأهله يعني من ليس بأهل للسب، لأن الدهر ليس أهلا. الثاني، المفسدة الثانية أن سبه متضمن للشرك، أن سبه متضمن للشرك، وذلك أن الساب إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع وأنه ظالم فيسبه، وهذا شرك لأنه اعتقد أن الدهر هو الفاعل. والمفسدة الثالثة أن السب إنما يقع على من فعل هذه الأفعال، أن السب إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وإذا وافقت أهواءهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. إذن حقيقة الأمر أن سبهم للدهر هو سب لله عز وجل. إذن نقول سب الدهر فيه هذه المفاسد: أولا أنه سب من ليس أهلا للسب، ثانيا أن سبه أن السب أن هذا السب متضمن للشرك، لأنه إنما سبه لاعتقاد أن بيده النفع والضر وأنه ظالم أو ما أشبه ذلك. ثالثا أن السب إنما يقع في الحقيقة على من فعل هذه الأفعال وهو الله عز وجل، وحينئذ يكون سب الدهر يكون سبا لله عز وجل. مناسبة هذا الحديث للباب النهي عن سب الدهر، وأن من سب الدهر فقد آذى الله عز وجل، ولكن كما سبق لا يلزم من الأذية الضرر. أما ما فيه من الفوائد ففيه أولا النهي عن سب الدهر بقوله لا تسبوا الدهر، وفيه أيضا دليل على أن الخلق قد يؤذون الله تعالى ولكن لا يضرونه، أن الخلق قد يؤذونه لكن لا يضرونه لقوله يؤذيني ابن آدم، لكن لا يلزم من هذا الأذى الضرر. وفيه أيضا دليل على وجوب الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن الإنسان عند المصائب يؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره ويصبر ويحتسب ولا يظهر جزعا ولا هلعا ولا ما يخالف أمر الله. وفيه أيضا دليل على نفي الفاعلية عن الدهر، وأن الدهر ليس هو الفاعل وإنما هو خلق مسخر مدبر من الله تعالى. إذن في هذا الحديث نفي الفاعلية، ومعنى نفي الفاعلية أي نفي أن يكون الدهر فاعلا بنفسه، لقوله الله عز وجل وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ثم قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر لقول لا تسب الدهر، الثانية تسميته أذى أي تسمية سب الدهر أذى لقوله يؤذيني ابن آدم، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، التأمل في قوله فإن الله هو الدهر أي مدبر الدهر ومصرفه، الرابعة أنه قد يكون سابا للدهر ولو لم يقصد بقلبه، ومراده رحمه الله أنه قد يكون مؤذيا لله، يعني من سب الدهر أنه قد يؤذي الله وإن لم يقصد، فقد يتكلم بالكلام الذي لا يقصده ومع ذلك يحصل الأذى. فقوله رحمه الله أنه قد يكون سابا ولو لم يقصد بقلبه مراده أنه قد يؤذي الله عز وجل وإن لم يقصد الإيذاء، ولو عبر بذلك رحمه الله لكان أولى، لأن قوله أنه قد يكون سابا الفعل المضاف إلى الإنسان الأصل فيه الإرادة والقصد. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. أولا علاقة هذا الباب بما قبله أن المؤلف رحمه الله ذكر في الأبواب السابقة النهي عن اتخاذ الأنداد لله تعالى، ذكر في الأبواب السابقة النهي عن اتخاذ الأنداد لله، وذكر فروعا وأبوابا لذلك من قوله فلا تجعلوا لله أندادا، كل ما بعدها من الأبواب هي فروع لاتخاذ الأنداد، فذكر رحمه الله فروعا وأبوابا، وأنه يجب أن لا يتخذ لله تعالى ند، الواجب عدم اتخاذ الند لله سواء كان ذلك في النيات أو الأقوال أو الأفعال. ذكر في هذا الباب والباب الذي بعده النهي عن التسمي بالأسماء التي فيها التعظيم الذي لا يليق إلا بالله، وأن التسمية بهذه الأسماء فيه مشاركة لله تعالى في التعظيم، وهذا من الشرك في الربوبية ومن اتخاذ الأنداد لله. أفهمتم؟ إذن المؤلف رحمه الله من حين عقد باب فلا تجعلوا لله أندادا ذكر ما يتعلق باتخاذ الأنداد لله عز وجل، وأن اتخاذ الأنداد لله محرم. اتخاذ الأنداد قد يكون في النيات، وقد يكون في الأقوال، وقد يكون في الأفعال. وذكر في الأبواب السابقة ما يتعلق بتحريم قول ما شاء الله وشئت، من لم يقنع بالحلف بالله أيضا من اتخاذ الأنداد لأنه لم يعظم الله ولم يقدره قدره. كذلك أيضا في سب الدهر من اتخاذ الأنداد لله، لأنه إنما سبه لأنه يعتقد أنه هو الفاعل، وهذا سب وهذا أيضا من اتخاذ الأنداد لله. في هذا الباب التسمي بقاضي القضاة فيه أيضا نعم، التسمي بقاضي القضاة هو في الواقع من اتخاذ الأنداد لله، وذلك لأن التسمي والتكني بما فيه تعظيم لا يليق إلا بالله من اتخاذ الأنداد، لأن التسمية بذلك فيه مشاركة لله عز وجل فيما يجب له من التعظيم. فأنت إذا سميت هذا الرجل ملك الأملاك أو قاضي القضاة فقد جعلته نظيرا لله سبحانه وتعالى، وجعلته يعني ندا لله عز وجل، فجاء الشرع بالنهي عن ذلك، لأن التسمية بذلك أولا أنه من الشرك في الربوبية، وثانيا أنه من اتخاذ الأنداد لله عز وجل. أما مناسبة الباب هذا الباب لكتاب التوحيد فهي أن التسمية بالأسماء التي يكون فيها مشاركة لله عز وجل في أسمائه وصفاته أو فيها تعظيم لا يليق إلا بالله ينافي كمال التوحيد، بل وفيه سوء أدب مع الله. إذن التسمي في الأسماء التي فيها مشاركة لله عز وجل في أسمائه وصفاته أو فيها تعظيم لا يليق إلا بالله ينافي كمال التوحيد، وفيه أيضا سوء أدب مع الله. يقول المؤلف رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة. التسمي أي أن يسمي نفسه بذلك أو أن يدعى بذلك ويرضى، كل هذا داخل في قول التسمي، فسواء سمى نفسه ابتداء أو سماه غيره ورضي بذلك. وقوله بقاضي القضاة، القاضي هو الحاكم وهو من يقضي بين الناس بحيث يبين الحكم الشرعي ويلزم به ويفصل بين الخصومات والحكومات. ولهذا عرف الفقهاء رحمهم الله عرفوا القضاء بأنه تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات، هذا القضاء. القضاء تبيين الحكم الشرعي، فالقاضي يبين الحكم والإلزام به يلزم وفصل الخصومات، وهذا مما يفارق فيه القاضي المفتي، لأن القاضي والمفتي بينهما فروق منها أن المفتي لا يلزم، المفتي يبين الحكم فقط، إن أخذت به أخذت وإن لم تأخذ به فلا يستطيع إلزامك. أما القاضي فإنه يلزم بالحكم، إذا قال هذا واجب أو عليك كذا فإنه يلزمك. أيضا المفتي لا يقضي في الخصومات والنزاعات، وإنما يبين الحكم فقط، قد يصلح أو يوجه من باب الموعظة، لكن الذي يفصل بين الحكومات والخصومات هو القاضي. وقال باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، أي ونحو ذلك من الأسماء والألقاب التي فيها التعظيم الذي لا يليق إلا بالله تعالى، نحو ملك الأملاك. ملك الأملاك لا مالك إلا الله، سلطان السلاطين، سيد السادات، وما أشبه ذلك من الألفاظ التي فيها تفخيم وتعظيم لا يليق إلا بالله. فلا يجوز للإنسان أن يسمي نفسه بهذه الأسماء ونحوها. ملك الأملاك، ملك الأملاك يعني الذي له الملك المطلق على كل شيء، هذا لا يجوز، لأن ملك الأملاك هو لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، تبارك الذي بيده الملك، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. فلا يجوز لإنسان كائنا من كان أن يلقب نفسه بهذا اللقب ملك الأملاك. ولهذا ذكروا أن عضد الدولة ابن بويه لما انتصر في حروبه اغتر وأصابه الكبر والزهاء والغرور، فأنشد يقول: أنا عضد الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك غلاب القدر. يقول: أنا عضد الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك غلاب القدر. قالوا: فلم يمسي إلا وهو مجنون مكبل بالحديد يبول في ثيابه، عوقب والعياذ بالله، لأنه تعالى على الله ولا أحد يتعالى على الله. كذلك أيضا سلطان السلاطين، السلطة المطلقة لله عز وجل، وكذلك سيد السادات، إلا أنه يستثنى من ذلك، يستثنى النبي عليه الصلاة والسلام لقوله: أنا سيد ولد آدم، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يقاس بغيره. واعلم أن التسمية بهذه الأسماء والألقاب، أعني قاضي القضاة، ملك الأملاك، سلطان السلاطين، سيد السادات، لا تخلو من حالين: الحال الأولى أن تكون مطلقة غير مقيدة، يعني قال ملك الأملاك، ملك سلطان السلاطين، قاضي القضاة، سيد السادات ونحوها، فهذا لا يجوز، لأن فيها مشاركة لله عز وجل في التعظيم الذي لا يليق إلا بالله. فأنت إذا قلت ملك الأملاك جعلته شريكا مع الله، وهذا لا يجوز. الحال الثانية أن تكون مقيدة، أن تكون هذه التسمية أو هذه الألقاب مقيدة إما بزمان أو مكان أو طائفة، كما لو قيل قاضي قضاة المملكة، قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة الشام، هذه مقيدة بمكان، زمان، طائفة، قاضي قضاة الحنابلة، قاضي قضاة الشافعية، قاضي قضاة المالكية، قاضي قضاة الحنفية، أو بوصف مقيدة بنوع من العلم، قاضي قضاة الأنكحة، قاضي قضاة الطلاق، قاضي قضاة البيع، هذا مقيد، فهذا لا بأس به. ويدل لذلك، أعني أن التقييد لا بأس به، يدل لذلك أولا ما ثبت في الصحيحين، بل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني قريظة: قوموا إلى سيدكم، يعني بذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه، إذن قال سيدكم، فأثبت له السيادة، لكنها سيادة مطلق مقيدة. كذلك أيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقضاكم علي، أقضاكم، يخاطب الصحابة، وهذا أيضا تقييد. أما أن يقال أقضى الخلق أو أقضى الناس أو قاضي القضاة، فهذا ينهى عنه. إذن إذا كانت هذه الألقاب وهذه الأسماء مقيدة إما بمكان أو بزمان أو بطائفة أو حال، فلا بأس بأن تقول مثلا ملك المملكة، ملك مصر، ملك الشام، ملك كذا، هذا مقيد. أما أن تقول ملك الدنيا، هذا ما يمكن، مثل تقول ملك الأملاك. كذلك أيضا القاضي، تقول مثلا قاضي قضاة القصيد، قاضي قضاة المكة، قاضي قضاة المملكة، قاضي قضاة مصر ونحو ذلك، هذا أيضا مقيد، أو قاضي قضاة الحنابلة الشافعية وما أشبه ذلك، أو تقيد أيضا بوصف أقص تقول قاضي قضاة الفرائض، يعني أقضى الناس في الفرائض، أقضى الناس في الأنكهة، قاضي قضاة الأنكهة وما أشبه ذلك، فهذا جائز ولا بأس به. وذهب بعض أهل العلم وهو القول الثاني إلى أن ذلك مكروه ولو مقيدا، يقول ولو كان مقيدا، قالوا قياسا على ما يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك الأملاك، وهذا نعم. وأيضا قالوا لأن فيه تشبها بالأعاجم والفرس ونحوهم، فهو من شعائرهم. وثالثا أيضا قالوا إن المسمى بذلك أو المتسمي بذلك قد يزهو بنفسه ويصيبه الغرور والكبر والإعجاب إذا قيل قاضي القضاة، حتى لو كان مقيدا فقد يصاب بالكبر والإعجاب. إذن نعم، وهذا القول اختيار ابن القيم رحمه الله وابن مفلح، اختار ابن القيم وابن مفلح على أنه يكره، وهناك جماعة أيضا من العلماء كرهوا ذلك. إذن نرجع لأن نقول التسمية بالأسماء والألقاب كقاضي القضاة ونحوها له حالان، الحال الأولى أن تكون مطلقة غير مقيدة، فهذا حرام بالاتفاق، بأن يقال ملك الأملاك، قاضي القضاة، سيد السادات، سلطان السلاطين، فهذا محرم قولا واحدا. الحال الثاني أن تكون مقيدة بزمان أو مكان أو حال أو طائفة، ففيه خلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك لأن هذا جائز، وهو يعني هذا الذي عليه الفتوى مشايخنا، يعني اختاره الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين على جواز ذلك، قال وإن كان الأولى تركه. والقول الثاني كراهة ذلك، وعللوه بعلل ثلاث، أولا أن فيه تشبها بالفرس بالأعاجم من الفرس وغيرهم لأن هذا من شعائرهم، وثانيا قياسا على ما يبغضه الله من التسمية بملك الأملاك، وثالثا أن المسمى أو المتسمى بذلك قد يصيبه شيء من الزهو والغرور والإعجاب بنفسه، وهذا قد اختاره جماعة منهم ابن القيم وابن رجب رحمه الله. ومن أحسن من يعني في هذه المسألة التسمي ونحوها، من أحسن من تكلم عليها ابن مفلح في الفروع، له كلام وبحث جيد في هذا الباب، ومن أجل ذلك أنا جبت صورت بعض سنقرأها من قولي وأحب الأسماء، لا جيب هذه أسهل لك، تعال هذه لا نفسها بس مدبسه الفروع اللي عنده الفروع في المجلد الخامس اللي طبعت تحقيق الدكتور عبد الله التركي من صفحة 104 وما بعدها، تكلم على ما يتعلق بالأسماء والكنى. نعم أحسن الله إليك. شف من قوله وأحب الأسماء إلى الله، قال ابن مفلح رحمه الله تعالى وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم، ولأبي داود عنه عليه السلام إنكم تدعون طيب. عبد الله عبد الرحمن. وأما ما روي في حديث أحب الأسماء إلى الله ما حمد وعبد، فهذا لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ولأبي داود عنه عليه السلام إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم، قال ابن عبد البر، قال ابن القاسم، قال مالك، سمعت أهل مكة يقولون ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزقوا ورزق خيرا ويكره حرب ومرة، لكن هذا لا يصح. نعم. ويكره حرب ومرة وبرة ونافع ويسار وأفلح ونجيح وبركة ويعلى ومقبل ورافع ورباح، قال القاضي وكل اسم فيه تفخيم أو تعظيم. لكن هذه بعضها فيها نظر، يعني في هناك أسماء غيرها النبي عليه الصلاة والسلام مثل حرب وبرة ويسار وما أشبه ذلك. أما مقبل ورافع، يوجد من الصحابة من إيش من اسمه رافع بن خديج رضي الله عنه، ورباح بلال بن رباح، نعم، كذلك يعلى، يعلى بن أمية، وما زال العلماء يتسمون بذلك، القاضي أبي يعلى، نعم، ولا محذور فيه، نعم، نافع كذلك. وقال القاضي وكله، قال القاضي وكل اسم فيه تفخيم أو تعظيم، واحتج بهذا على منع التسمي بالملك لقوله له الملك، وأجاب بأن الله إنما ذكره إخبارا عن الغير، وللتعريف فإنه كان معروفا عندهم به، ولأن الملك من أسماء الله المختصة بخلاف حاكم الحكام وقاضي القضاة لعدم التوقيف، وبخلاف الأوحد لأنه يكون في الخير والشر، ولأن الملك هو المستحق للملك، وحقيقته إما التصرف التام أو التصرف الدائم، ولا يصحان إلا لله. وفي الصحيحين بلفظه أو دلالة حال، نعم، هذا إذا قيل ملك على سبيل إيش الإطلاق، هذا كملك الأملاك، فإذا قيل ملك يعني أنه ملك على الدنيا كلها هذا لا يصح، لكن إذا كان مقيدا ملك القطر الفلاني، البلد الفلاني، ملك المملكة، ملك المغرب، ملك الأردن، ملك كذا، فهذا لا بأس به لأن هذا مقيد. ولهذا يقول رحمه الله وحقيقته إما التصرف التام أو التصرف الدائم. نقول هنا ليس تصرفا تاما لأنه إنما يتصرف فيما يختص به، وليس تصرفا دائما لأن مآله إلى الموت، ما كل من عليها فان. نعم. في الصحيحين بلفظه أو دلالة حال، وأبي داود أخنى الأسماء يوم القيامة وأخبثه، رجل كان يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. ولأحمد اشتد غضب الله على رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله. نعم. وأفتى، وهذا يدل أيضا على أنه من كبائر الذنوب يقول اشتد غضب الله، وهذا أبلغ من أن يقول غضب الله عليه، بل اشتد الغضب. نعم. وأفتى أبو عبد الله الصيمري الحنفي وأبو الطيب الطبري والتميمي الحنبلي بالجواز والماوردي بعدمه، وجزم به في شرح مسلم. قال ابن الجوزي في تاريخه قول الأكثر القياس إذا أريد به ملوك الدنيا. وقول الماوردي أولى للخبر، وأنكر بعض الحنابلة على بعضهم الدعاء في الخطبة، وقوله الملك الملك العادل ابن أيوب، واعتذر الحنبلي بقوله ولدت في زمن الملك العادل. وقد قال الحاكم في تاريخه الحديث الذي روته العامة ولدت في زمن الملك العادل باطل، وليس له أصل بإسناد صحيح ولا سقيم، ولم يمنع جماعة التسمية بالملك. وفي الغنية يكره ما يوازي أسماء الله كملك الملوك وشاه شاه، لأنه عادة الفرس، وما لا يليق إلا بالله كقدوس والبر وخالق ورحمن، وحرمه غيره. ولا هذا الصواب، أن الأسماء التي تختص بالله لا يجوز أن يسمى بها أحد، فلا يقول يسمى الخالق أو القدوس أو الرحمن وما أشبه ذلك، لأن هذه من الأسماء المختصة بالله ولا يجوز أن يسمى بها أحد. نعم. ولا يكره أسماء الأنبياء، ولا يكره بجبريل، نعم، ولا يكره أسماء الأنبياء أن التسمي بأسماء الأنبياء، كما لو سمى موسى، عيسى، يونس، هود. طيب، وقول واو يعني وفاقا، وفاقا للأئمة الثلاثة، لأن ابو مفلح رحمه الله في الفروع يعني وضع اصطلاحات بالنسبة للحروف، فإذا ذكر المسألة وقال عين فمعناها إجماعا، فيقول من يصح عين إجماعا، وإذا ذكر واو وفاقا، يعني مثلا يكره كذا واو، يعني وفاقا للأئمة الثلاثة، بمعنى أن المذاهب الأربع على ذلك. وإذا قال خاء خلافا، فيقول مثلا ويستحب كذا خاء، يعني خلافا للأئمة الثلاثة. وإذا قال خاء هاء خلافا لأبي حنيفة. وإذا قال خاء أو واو ميم وفاقا لمالك، يعني رمز لمالك بميم، ولأبي حنيفة بها، وللشافعي بشين. فإذا قال مثلا ويحرم كذا واو هاء يعني وفاقا لأبي حنيفة أو خاء هاء خلافا لأبي حنيفة. وإذا قال ويحرم كذا واو هاء ميم راء شين قاف يعني وفاقا لأبي حنيفة ومالك في رواية ميم راء رواية وشين شافعي قاء قول. كل هذا رحمه الله من باب الاختصار من باب الاختصار. نعم قارئ يقرأ الرمز ولا شيخ خلاص ما هي مشكلة يا. ولا يكره بجبريل مالك وياسين مالك وسأله حرب إن للفرس أياما وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف لا تعرف فكرهه أشد الكراهة. قلت فإن كان اسم رجل أسميه به فكرهه واو ميم. واحتج ميم بنهي عمر عن الرطانة وكره شين لمن عرف العربية أن يسمي بغيرها. ولما أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة قال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ. قال الدراوردي هي عجمية معربة بمعنى بئس. وترجم عليه البخاري باب من تكلم بالفارسية والرطانة. وهذه مستعملة حتى الآن كخ كخ حتى إذا الصبي أخذ شيئا يعني مستقدرا وكخ يعني الفضه أو تركه. ويغير اسم القبيح للأخبار. عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح وروي مرسلا. رواه الترمذي ولأحمد وأبي داود من رواية مجالد عن عامر عن مسروق أن عمر قال له من أنت؟ قال مسروق بن الأجدع. فقال عمر سمعت رسول الله يقول الأجدع شيطان ولكنك مسروق بن عبد الرحمن. قال عامر فرأيته في الديوان مسروق بن عبد الرحمن فقلت ما هذا؟ فقال هكذا سماني عمر. وقال ابن حزم يعني غير اسمه في الأحوال ديوان يعني غير. نعم وقال ابن حزم اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله كعبد الله وعبد الرحمن وما أشبه ذلك. واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزة وعبد هبال وعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. واتفقوا على إباحة كل اسم بعد ما ذكرنا ما لم يكن اسم نبي أو اسم ملك أو مرة ملك أحسن الله. قال ما لم يكن اسم نبي شيء مر معنا لا يكره ما لم يكن اسم نبي ما لم يكن اسم نبي أو اسم ملك أو مرة أو حرب أو لا المرأة بس يذكر عدم الاتفاق يعني هو يقول اتفقوا على إباحة كل الأسماء الأصل فيها الجواز. ما لم يكن اسم نبي بعضهم يقول لا يسمى بأسماء ما لم يكن اسم نبي أو اسم ملك أو مرة أو حرب أو رحم أو الحكم أو مالك أو خالد أو حزم أو لجدع أو الكويفر أو شهاب أو أصرم أو العاصي أو عزيز أو عقدة أو شيطان أو غراب أو حباب أو المضطجع أو نجاح أو أفلح أو نافع أو يسار أو بركة أو عاصية أو برة فإنهم اختلفوا فيها. نعم وبعض والخلاف في بعضها خلاف ضعيف أو بل قد يكون شاذا. نعم وأخل ابن حزم برباح وناجيح والنهي عنهما في مسلم وأخل أيضا بغيرهما مما هو في الحديث فلا اتفاق في إباحة فيما لم يذكر. وتسويته بين ما ذكره من الأسماء في حكاية الخلاف ليس بجيد والأشهر عند العلماء التفرقة وهو الأصح دليلا. وقال ابن هبيرة في حديث سمرة لا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجاحا ولا أفلح فإنك تقول أثمه فلا يكون فيقول لا. قال ابن هبيرة هذا على الاستحباب لأنه علل ذلك فربما كان طريقا إلى التشاؤم والتطير فالنهي يتناول ما يطرق الطيرة إلا أن ذلك لا يحرم لحديث عمر إن الآذان على مشروبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد يقال له رباح. وقال أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن لأنه حق بخلاف ما لو سمى واحدا مقداما وهو جبان فيكون كل من دعاه من جملة القائلين ما ليس بحق ويكون إثم ذلك على من بدأ بهذه التسمية. وهذه أيضا ليس لها ضابط معين وإلا لو قلنا في مسألة التزكية لقلنا أيضا عبد الله تزكية لكن قلت عبد الله أو عبد الله يعني أنك تقول هو عبد لله مع أنه قد يكون من أكفر عباد الله تسميه صالحا وهو طالح تسميه مثلا خالدا وهو سيموت، تسمي كريم وهو شحيح، وهكذا. فهي الأسماء لا تدل في الواقع، لا تدل على المسميات كما يشير إليه المؤلف رحمه الله. نعم. وكذلك إذا سمى من ليس بكريم كريما كذا قال، وهذا ليس بكذب، لأن مراد المتكلم إن سمي بهذا الاسم لم يرد المدلول. قال: فأما هذه الألقاب فإنها محدثة، على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى أبا بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان ذا النورين، وخالدا سيف الله، فهذه تسميات موافقة، فإذا اتخذناها أصولا نقيس عليها فلا بد من رابطة تجمع بين الأصل والفرع، فينبغي أن لا يسمى من ذلك إلا ما يميل إلى الصدق. فإذا سمي رجل تسمية يصدقها فعله مثل ناصح الإسلام ومعينه إذا كان من أهل ذلك فلا بأس. بالجملة كل لقب ليس بواقع على مخرج صحيح فلا أراه جائزا، على أنه يتناول قول الإنسان كمال الدين، فإن المعنى الصحيح فيه أن الدين أكمله وشرفه. لا مسألة مهمة، يعني التأويل في مسألة كل لقب ليس بواقع على مخرج صحيح فلا أراه جائزا، على أنه يتناول قول الإنسان كمال الدين، فالمعنى الصحيح أن الدين أكمله وشرفه، لا أنه هو أكمل الدين وشرفه. فمثلا نسمي شخصا كمال الدين، جمال الدين، يعني أن الدين أكمله وشرفه، جمال الدين يعني أن الدين جمله، وهكذا، لا أنه هو الذي جمل الدين. يعني هل باقي تقرأه إن شاء الله؟ يعني كافي شيخ قول الحمد لله إطلاق في الباب كأنه يعني قول الثاني، لا أحيانا يطلق الحكم، يطلق يرجع قول الثاني بأن ما قيد فإنه باب التسمي، لا باب التسمي بقاضي القضاة يعني ونحو حكمه، ما نستطيع أن نرجع قول، لا ما ينتهي، لأن ما قال باب تحريم التسمي بقاضي القضاة، لو قال هكذا كان حكم، لكن هو قال باب التسمي بقاضي القضاة، أي ما حكمه، ما حكمه مثل باب من سب الدهر، بس هذه فقد أعذى الله، هذا الحكم واضح. نعم.